السلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب إيجاب الوضوء للصلاة والطواف ومس المصحف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه من اهتدى بهداه. هذه الأبواب لبيان ما تجب له الطهارة وما تستحب له الطهارة، وبدأ بما تجب له الطهارة. الذي تجب له الطهارة الصلاة والطواف ومس المصحف، هذه المذكورة في الترجمة. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. رواه الجماعة إلا البخاري. نعم. الأول مما تجب له الطهارة الصلاة، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة إلا بطهور ولا صدقة من غلول. ومعنى لا يقبل الله أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى بذلك ولا يثيب عليه. قوله لا يقبل الله صلاة أي صلاة فريضة أو نافلة بغير طهور، طهورا من الحدث الأكبر والأصغر، وطهورا من النجاسة. لا بد من الطهارة من الحدث ومن النجاسة، دل ذلك على أن الطهارة شرط لصحة الصلاة. ومتى فرضت الطهارة؟ فرضت مع فرضية الصلاة. الصلاة فرضت ليلة المعراج في مكة قبل الهجرة، حينما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، فرض الله عليه الصلوات الخمس، وغيرها من الصلوات غير الخمس أيضا تجب له طهارة، لأنه يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل سواء فريضة أو نافلة. وهذا بدأ مع فرضية الصلاة، فطهارة فرضت في مكة قبل الهجرة. وأما آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، فهي متأخرة من آخر ما نزل، فتكون الطهارة ثابتة بالسنة، بالسنة العملية والسنة القولية. والآية جاءت مؤكدة لذلك ومفصلة لما لما يراد بالطهارة، اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الآية، فهي مؤكدة وأيضا مفصلة كيفية الوضوء، كيفية الاغتسال. وأما قوله ولا صدقة من غلول، لا يقبل الله صدقة من غلول، الصدقة عبادة، هي الصدقة على المحتاجين وعلى الفقراء فيها فضل عظيم وثواب كثير، لكن لا تجوز الصدقة ولا تقبل من المال الحرام، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والحرام خبيث فلا يقبله الله سبحانه وتعالى إذا تصدق به. وذكر الغلول هذا مثال للمال الحرام، وإلا كل المال حرام، كل المال المأخوذ بغير طريق شرعي فإنه حرام، كالمسروق والمنهوب وغير ذلك، والذي يحصل بخديعة أو غش كله حرام. ولكن من أنواع الحرام وأشدها الغلول، والغلول في الأصل هو الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، لأن الغنيمة قبل أن تقسم مشتركة بين الغزاة، لا يجوز لأحد أن يأخذ منها، لأن هذا مال عام لا يأخذ منه إلا ما أعطاه ولي الأمر. وكذلك كل الأموال العامة في بيت المال، كل الأموال العامة لا يجوز لأحد أن يأخذ منها إلا بإذن ولي الأمر، فمن أخذ بغير إذن ولي الأمر فهذا غلول. لهذا جاء في الحديث هدايا العمال غلول، والعمال هم الذين يقبضون الزكاة ويجبونها، فإذا قبلوا الهدية فإنهم قبلوا غلولا. قد قال الله سبحانه وتعالى وما كان لنبي أن يغل، من يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، الغال يأتي بما أخذه في الدنيا، يأتي به يحمله على رقبته يوم القيامة، كان بعيرا أو كان شاة أو كان بقرة أو كان غير ذلك، يأتي به يوم القيامة، من يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وهدايا العمال يعني الموظفين، الموظفون عمال، فلا يجوز لهم أن يقبلوا الهدايا من المراجعين، هذه رشوة وغلول. قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش وهو الساعي بينهما، وهي سحت، قال تعالى في اليهود أكالون للسحت، والسحت هو الرشوة، قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، سواء كان هذا العامل قاضيا أو موظفا أو أي مسؤول عن عمل لا يحل له إلا راتبه أو ما أعطاه ولي الأمر، وأما ما يأخذه من الناس من أجل أن ينجز أعمالهم أو يحيث معهم فإنه رشوة وغلول، وسيأتي به يوم القيامة، يأتي به يحمله يوم القيامة. وقد شهد الصحابة لبعض المجاهدين للجنة، لأنه أبلى بلاء حسنا وقاتل وقتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا إن الشملة التي غلها تلتهب عليه نارا. فالمسألة خطيرة جدا، فإذا تصدق من المال الذي أخذه بهذه الصفة فإن الله لا يقبل منه ذلك، زيادة على أنه مال حرام، سواء أكله أو لبسه أو شربه أو أبقاه عنده أو تصدق منه. نعم. وعن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن عمرو ابن عمرو ابن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا وكان فيه: لا يمس القرآن إلا طاهر. رواه الأثرم والدارقطني، وهو لمالك في الموطأ مرسلا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: إن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر. وقال الأثرم: احتج أبو عبد الله يعني أحمد بحديث ابن عمرو: لا يمس المصحف إلا على طهارة، لا يمس المصحف إلا على طهارة. نعم، هذا الشيء الثاني مما تجب له الطهارة، مس المصحف. لا يجوز للمحدث حدثا أصغر وأكبر أن يمس المصحف مباشرة إلا على طهارة، لهذه الأحاديث المروية أن من جملة الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم لما بعثه إلى اليمن، كتب له كتابا شاملا فيه فرائض وأحكام وأنصبة الزكاة، هو كتاب شامل، ومنه هذه الجملة: لا يمس القرآن إلا طاهر، والمراد بالقرآن المصحف المكتوب فيه القرآن، لا يمسه إلا وهو على طهارة من الحدثين الأصغر، ولا لا يمسه مباشرة. أما لو مسه من وراء حائل أو حمله بكيس أو صندوق فلا بأس، من وراء حائل لا بأس، وأما مباشرة فلا يجوز، حرام هذا لهذا الحديث. وهذا الكتاب سمى صحيفة عمرو بن حزم، مشهورة عند أهل العلم، فقال بعض العلماء إنها متواترة وشهرتها تغني عن السند، فهي صحيفة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما كتب بها: لا يمس القرآن، لا يمس المصحف إلا طاهر، أي من الحدثين الأصغر والأكبر. وقد أخذوا هذا أيضا من قوله تعالى في كتاب مكنون إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهر. ولكن الآية الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ، والمراد بالمطهرون الملائكة، فليس فيها دلالة على تحريم مس المصحف إلا من ناحية الإشارة، دلالة إشارة. فإذا كانت الملائكة لا يمسه إلا الملائكة، إذا كان القرآن لا يمسه إلا الملائكة وهم مطهرون، فإن هذا دليل على أن غيرهم من باب أولى. فمن إشارة الآية ومن نص الأحاديث في كتاب عمرو بن حزم يثبت أنه لا يجوز أن يمس المصحف مباشرة إلا من هو على طهارة. نعم. وعن طاووس عن رجل قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطواف بالبيت صلاة، فإذا طفتم فأقلوا الكلام. رواه أحمد والنسائي. هذا الشيء الثالث مما تجب له الطهارة وهو الطواف بالبيت، سواء كان تطوعا أو فريضة، طواف الحج والعمرة والوداع، أو كان تطوعا يعني يطوف من غير نسك، يطوف طواف من غير نسك، وإنما يتطوع بالطواف، لأن الطواف بالبيت عبادة، فيطوف ولو لم يكن في نسك. قال تعالى: ليطوفوا بيت العتيق، طهر بيت للطائفين. فالطواف سواء كان نافلة أو فريضة اشترط له طهارة، من طاف وهو على غير طهارة لم يصح طوافه، ولما حاضت عائشة رضي الله عنها وهي محرمة بالتمتع، حجت متمتعة، أحرمت متمتعة، لكن أصابها الحيض قبل أن تؤدي العمرة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، أمرها أن تحرم بالحج وأن تدخله على العمرة، تتحول من متمتعة إلى قارنة، وقال لها: افعلي ما يفعل الحاج، يعني من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ورمي الجمار، هذا لا يشترط له الطهارة، افعلي ما يفعل الحاج، غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فمنعها من الطواف بالبيت حتى تطهر من الحيض، تغتسل. هذا دليل على أن الطواف يشترط له الطهارة. ولما حاضت صفية بعدما فرغوا من الحج حاضت أم المؤمنين صفية رضي الله عنها قبل السفر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يريدها، قالوا: يا رسول الله إنها حائض. قال: أو حابستنا هي، يعني تحبسنا عن السفر حتى تطهر؟ قالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت، يعني طاف الطواف الإفاضة. قال: فانفري إذن. فأسقط عنها طواف الوداع، فدل على أن طواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض، هو يدل على شرطية الطهارة للطواف من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنه حديث الموقوف أنه قال: الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فهو ثابت عن ابن عباس لكنه موقوف، لكن له حكم المرفوع، له حكم المرفوع، لأنه قال طواف بالبيت صلاة، وهذا لا يقال من قبل الرأي، إنما هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فشرطية الطهارة للطواف ثابتة، ولا يجوز لأحد، لا لحاج ولا لمعتمر ولا لمتطوع بالطواف أن يطوف إلا وهو على طهارة. هذا مقتضى ما تدل عليه الأدلة. نعم. إنما الطواف بالبيت صلاة فإذا طفتم فأقلوا الكلام، رواه أحمد والنسائي. نعم نعم أعد. إنما الطواف بالبيت صلاة يعني له حكم الصلاة، تشترط له الطهارة مثل ما تشترط للصلاة. أقلوا الكلام به إلا أنه يخالف الصلاة، لأنه يجوز الكلام فيه، والصلاة لا يجوز الكلام فيها، ولكن لا يكثر من الكلام على قدر الحاجة، ويشتغل بالذكر والدعاء الذي ينبغي للطائف، وإذا تكلم فلا بأس، ولكن لا يكثر من ذلك. نعم. أبواب ما يستحب الوضوء لأجله. انتهينا مما يجب له طهارة الصلاة، مس المصحف، الطواف. تقل إلى ما تستحب له الطهارة من العبادات. نعم. باب استحباب الوضوء مما مسته النار والرخصة في تركه. أولا، استحب الوضوء مما مسته النار، يعني ما طبخ بالنار، استحب الوضوء منه، وليس ذلك واجبا، وإنما هو مستحب، بدليل حديث أن آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فهو ناسخ بما قبله مما يوجب الوضوء مما مست النار. نعم. باب استحباب الوضوء مما مسته النار والرخصة في تركه. عن نعم، استحباب، قال استحباب وقال الرخصة في تركه، يعني ليس بواجب. نعم. عن إبراهيم بن عبد الله بن قارض أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد، فقال: إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضأوا مما مست النار. نعم. وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد، يعني في المسجد، فدل هذا على أنه لا بأس بالوضوء في المسجد، لا بأس من الوضوء في المسجد بشرط أن لا يلوث المسجد. قوله على أثوار أقط، وارجمع ثور، وهو القطعة من العقد، وهو اللبن المجفف، معروف لبن مجفف، والقطعة منه تسمى ثورا، ومعلوم أن العقد مطبوخ بالنار، لأنه لا يكون عقدا إلا بعد طبخه. أبو هريرة توضأ منه إلا على مشروعية الوضوء مما مست النار. نعم. إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأ مما مست النار. وهذا مما مسته النار الأقط. قول توضأ هذا أمر، والأمر الأصل أنه للوجوب، وبهذا أخذ بعض العلماء قالوا يجب الوضوء مما مست النار، ولكن الحديث فسره الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم كان آخر الأمرين منهم ترك الوضوء مما مست النار، فكونه ترك ذلك هذا دليل على أن الأمر للاستحباب وليس للوجوب، ومنهم من قال إنه ناسخ للأمر. نعم، لأنه آخر الأمرين. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما مست النار. وعن زيد، وهذا مثل حديث أبي هريرة توضأوا، هذا أمر، لو أخذنا بظاهره لوجب الوضوء مما مست النار من كل شيء، من اللحم والعقق وكل ما طبخ، ولكن الحديث إما أنه منسوخ وإما أنه مستحب، يدل على الاستحباب. نعم. وعن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، مثل حديث عائشة أنه أمر صلى الله عليه وسلم بالوضوء مما مست النار، وهذا أمر استحباب أو منسوخ. نعم. رواهن أحمد ومسلم والنسائي. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت أكل النبي صلى الله عليه وسلم من كتف شاة ثم قام فصلى ولم يتوضأ. هذا يدل على أن الأمر أيضا ليس للوجوب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أكل من كتف شاة مطبوخ مسته النار ثم قام وصلى ولم يتوضأ، فدل على أن الأمر في قول توضأ مما مست النار أنه للاستحباب وليس للوجوب، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك لأجل يبين للناس أنه ليس بواجب. نعم. وعن عمرو بن أمية الضمري قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فأكل منها فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ، متفق عليهما. هذا أيضا متفق عليه، والذي قبله صحيحين أنه تأكل من لحم شاة وصلى ولم يتوضأ، دل على أن الأمر بقوله توضأوا مما مست النار أنه للاستحباب، ويحز معناه يقطع بالسكين، دل على جواز القطع بالسكين من اللحم إذا كان حارا أو احتاج إلى ذلك. وقوله دعي إلى الصلاة أي أخبروه بحضور الصلاة عليه الصلاة والسلام، لأن بلالا يخبره بحضور الصلاة. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر خبزا ولحما فصلوا ولم يتوضأوا، رواه أحمد. وهذا أيضا يدل واضح أكل مع النبي ومع أبي بكر مع عمر اللحم والخبز، ومعلوم أن اللحم والخبز قد مستهم النار، صلوا ولم يتوضأوا، فدل على أن الأمر بالوضوء من مسة النار أنه للاستحباب أو أنه منسوخ على ما قيل. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار، وهو أبو داود والنسائي. هذا الدليل من قال أنه منسوخ، الوضوء مما مست النار منسوخ، لأن آخر الأمرين أنه ترك الوضوء ما مست النار، ولكن لا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع. الجمع ممكن لأن يحمل الأمر على الاستحباب، وفعل الصلاة بدون وضوء على الجواز، فدل على أن هذا للاستحباب وليس للوجوب. نعم. وهذه النصوص إنما تنفي الإيجاب، هذه النصوص، هذا كلام المؤلف المجد بن تيمية رحمه الله. عادته أنه إذا جاءت نصوص في الباب فيها شبه تعارض أنه يجمع بينها. نعم. وهذه النصوص إنما تنفي الإيجاب للاستحباب، تنفي الإيجاب للاستحباب، يعني ما يقال إنه منسوخ، يقال إنه مستحب، والأحاديث هذه تنفي الوجوب فقط ولا تنفي الاستحباب. وكما سمعتم أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع، هذه قاعدة مسلمة. نعم. وهذه النصوص إنما تنفي الإيجاب للاستحباب، ولهذا قال للذي سأله: أنا توضأ من لحوم الغنم، قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، ولولا أن الوضوء من ذلك مستحب لما أذن فيه، لأنه إسراف وتضييع للماء بغير فائدة. الدليل على أنه للاستحباب أن النبي صلى الله عليه وسلم خير الذي سأله أن يتوضأ من لحوم الغنم، قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فاترك، أو نحو منها، يعني فالتخيير يدل على عدم الوجوب، لأن الوجوب لا تخيير فيه، الوجوب لا تخيير فيه، لكن يقال مستحب، لأنه لو لم يقال بالاستحباب لا صار الوضوء من غير استحباب تنفيذا للماء وإسرافا في الماء من غير فائدة. هذا مما يؤيد أن الوضوء مما مست النار مستحب. نعم. باب فضل الوضوء لكل صلاة. نعم. هذا ما يستحب له الوضوء. نعم. باب فضل الوضوء لكل صلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء، ومع كل وضوء بسواك. رواه أحمد بإسناد صحيح. نعم. يعني هذا يسمى تجديد الوضوء، تجديد، يكون الإنسان على طهارة، فإذا صلى في هذه الطهارة وأراد أن يصلي مرة ثانية استحب له أن يجدد الوضوء، ولو صلى صلوات عديدة بطهور واحد من غير تجديد صح ذلك، قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المرات. يستحب الوضوء لكل صلاة ولو لم يحدث، لأن يعيد الوضوء ويصلي على طهارة جديدة، هذا أحسن وأفضل. لولا أن أشق على أمتي، فهو صلى الله عليه وسلم جاء بالتيسير ورفع الحرج، وكان يشق عليه ما يشق على أمته، فقوله لولا أن أشق على أمتي يعني منعته المشقة على الأمة، منعته أن يأمرهم أمر إيجاب، له أمرهم لكنه أمر استحباب وليس أمر إيجاب. هذا دليل على أن تجديد الوضوء أنه مستحب، أنه مستحب، وليس بواجب. وفيه دليل على شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة بأمته، وفيه دليل على أفضلية السواك مع الوضوء، ومع كل وضوء بسواك، ويستحب السواك قبل الوضوء قبل المضمضة. كل ما أراد الإنسان يتوضأ يستحب له قبل المضمضة أن يستاك من أجل أن ينظف فاه من الروائح ومن المترسبات. والسواك فيه فضل عظيم، فيه فوائد عظيمة. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قيل له: فأنتم كيف كنتم تصنعون؟ قال: كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث. رواه الجماعة إلا مسلما. كان النبي صلى الله عليه وسلم في الأول قد وجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة، ثم لما شق عليه خفف الله عنه وأباح له أن يصلي الصلوات المتعددة من غير وضوء، فبقي الاستحباب وانتفت الفرضية. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قيل له: فأنتم كيف كنتم تصنعون؟ قال: كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث. رواه الجماعة إلا مسلما. عن عبد الله. نعم، هذا دليل على أن الوضوء لكل صلاة أنه مستحب، أنه يجوز أن يتركه ويصلي الصلوات المتعددة بوضوء واحد ما لم ينتقض وضوءه. نعم. عن عبد الله بن حنظلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمر بالوضوء لكل صلاة، طاهرا كان أو غير طاهر. كان قد أمر، هذا في أول الأمر، كان واجبا عليه صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ لكل صلاة. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة، ووضع عنه الوضوء إلا من حدث. نعم، هذا الدليل على النص في حقه صلى الله عليه وسلم، وأن الأمة لا يجب عليها، وإنما هذا من باب الاستحباب. نعم. وكان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يرى أن به قوة على ذلك، كان يفعله حتى مات. رواه أحمد وأبو داود. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما معروف بحرصه على الخير وصبره على المشقة. الرسول لما شق عليه رخص له أن يصلي الصلوات الخمس في وضوء واحد ما لم يحدث. ابن عمر ما أخذ بالرخصة، لأنه يرى رضي الله عنه في نفسه قوة على ذلك، فكان يتوضأ لكل صلاة إلى أن توفي رضي الله عنه. نعم. وروى الترمذي وأبو داود بإسناد ضعيف عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ على طهر كتب الله له به 10 حسنات. نعم، هذا يدل على فضل الوضوء على الطهارة، تجديد من الوضوء، أن الله يكتب له 10 حسنات، لأن الحسنة بعشر أمثالها، كما قال تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. فمن أحب الأجر وزيادة الحسنات فليتوضأ لكل صلاة، ومن اقتصر على وضوئه ما لم يحدث فلا بأس بذلك، صلاته صحيحة. نعم. باب استحباب الطهارة بذكر الله تعالى والرخصة في ترك. الشيء الثاني مما تستحب له الطهارة الطهارة، ذكر الله عموما يستحب له الطهارة. من أراد أن يجلس يسبح ويهلل ويحمد الله ويذكر الله ويقرأ ورده يستحب أن يكون على طهارة، يستحب أن يكون على طهارة. من أراد أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب كذلك يستحب له أن يتطهر. كل عبادة يستحب لها الطهارة. نعم. باب استحباب الطهارة لذكر الله تعالى والرخصة في تركه، عن المهاجر ابن قنفذ رضي الله عنه أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى فرغ من وضوئه، فرد عليه وقال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. رواه أحمد وابن ماجه بنحوه. ورد السلام ذكر لله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الرد حتى أكمل وضوءه، دل على استحباب الطهارة لذكر الله ومنها رد السلام. وفيه الاعتذار عن ما قد يكون في نفس الإنسان، لأنه لما لم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم صار عنده شيء من الحساسية، لماذا لم يرد عليه؟ فبين الرسول صلى الله عليه وسلم عذره في ذلك يطيب خاطره ويطمئنه على أنه لم يهجره، وإنما أراد أن يرد عليه وهو على طهارة. نعم. وهذا من كرم أخلاقه صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل. بئر جمل اسم موضع قريب من المدينة. نعم. مثل لحي جمل أيضا، هذا اسم موضع. نعم. أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. متفق عليه. نعم. وهذا يدل على أنه يستحب الوضوء للذكر، لأن هذا الرجل سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم على غير طهارة عمد إلى جدار فضرب عليه بيديه وتيمم ثم رد السلام، لأن التيمم يقوم مقام الماء، يقوم مقام الوضوء. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد على الرجل حتى تطهر بالتيمم. وفيه دليل على جواز التيمم على الجدار ونحوه، كالفراش والجدار والحصير، من كل ما عليه غبار طاهر، كل ما عليه غبار طاهر فيصح التيمم عليه، لأنه من الصعيد، الصعيد الطيب. نعم. ومن الرخصة في ذلك حديث عبد الله بن سلمة عن علي. الرخصة في ترك ذلك، يعني من الرخصة في ترك الطهارة لذكر الله. نعم. ومن الرخصة في ذلك حديث عبد الله بن سلمة عن علي وحديث ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة، وسنذكرهما. وعن عائشة رضي الله عنها: بت عند خالتي ميمونة. وين الدليل منه؟ الحديث فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما استيقظ قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف، قبل أن يتوضأ، اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، وقرأ الآيات قبل أن يتوضأ، أدل على جواز الذكر من غير وضوء. هذا محل الشاهد من الحديث. أعده. من الرخصة في ذلك حديث عبد الله بن سلمة عن علي وحديث ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة، وسنذكرهما. يأتي في الصلاة، في كتاب الصلاة، أنه بات عند خالته ميمونة بنت الحارث، أخت أم عبد الله بن عباس أم الفضل، فجاء وهو صغير طفل يزوره وبات عندها. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وبات عند أهله وعندهم ابن عباس، ثم قام صلى الله عليه وسلم من الليل كعادته، ذكر الله، هذا محل الشاهد، ثم توضأ ثم كبر يصلي. فقام ابن عباس الطفل الصغير فتوضأ ثم جاء وقام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي معه، فأداره النبي صلى الله عليه وسلم وجعله عن يمينه، جعله عن يمينه، وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رواه الخمسة إلا النسائي، وذكره البخاري بغير إسناد. نعم، كان يذكر الله على كل أحيانه، يعني متوضئا وغير متوضئ، وهو على غير طهارة، ما يحبسه شيء عن ذكر الله إلا القرآن، فكان لا يقرأه وهو جنب، وهو جنب. أما غير من الأذكار فكان يذكر الله على كل أحيانه متوضئا وغير متوضئ، هذا محل الشاهد، دل على أن ذكر الله لا تشترط له الطهارة وإنما تستحب. نعم، يعني ما هو من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن دائما على وضوء. نعم، ومع هذا لا يترك ذكر الله في لحظة من لحظاته. نعم. باب استحباب الوضوء. إلا في حالة قضاء الحاجة، كان صلى الله عليه وسلم لا يتكلم ولا لا بذكر ولا بغيره. نعم. باب استحباب الوضوء لمن أراد النوم. هذا الشيء الثالث مما استحب له الوضوء. نعم. باب استحباب الوضوء لمن أراد النوم. فإذا أردت أن تنام وأنت لست على وضوء يجوز هذا، حتى الجنوب يجوز أن ينام على غير طهارة، لكن الأفضل أن يتوضأ قبل النوم وينام على طهارة، هذا هو الأفضل. نعم. باب استحباب الوضوء لمن أراد النوم. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت: ورسولك؟ قال: لا، ونبيك الذي أرسلت. رواه أحمد والبخاري والترمذي. نعم، هذا دليل على استحباب الوضوء للنوم، ينام الإنسان على وضوء، وفيه دليل على استحباب أن ينام على جنبه الأيمن، وفيه دليل على أنه يقول هذا الذكر، هذا الذكر: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا لجأ ولا منجأ منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت هو القرآن، وبنبيك الذي أرسلت. ثم ذكر الفائدة من ذلك، ويجعلهن آخر ما يقول، يجعل هذه الكلمات والدعوات آخر ما يقول، لا يتكلم بعدها حتى ينام. فإن مات على ذلك فإنه يموت على الفطرة، فطرة الإسلام التي فطر الله الناس عليها. هذا فائدة هذا الذكر. كذلك قبل هذا الذكر يأتي يقرأ آية الكرسي، قوله صلى الله عليه وسلم من قرأ بها عند النوم لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، كما في حديث أبي هريرة. وكذلك يقرأ السور الثلاث، الإخلاص، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم يقول هذا الدعاء: اللهم أسلمت نفسي لي. وفي الحديث أن الراوي قال: آمنت برسولك الذي أرسلت، يعني غير كلمة مما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، رد عليه الرسول قال: لا، وبنبيك، نبيك الذي أرسلت. فهو صلى الله عليه وسلم نبي رسول، نبي رسول، لأن ما كل نبي يكون رسولا، قد يكون نبي وليس رسولا. الرسول جمع الله له بين الأمرين، النبي ورسول. نعم. العلماء يقولون كل رسول فهو نبي، وليس كل نبي رسولا. نعم. مثل أنبياء بني إسرائيل، أنبياء وليسوا رسلا، إلا عيسى عليه السلام. نعم. باب تأكيد ذلك للجنب واستحباب الوضوء له لأجل الأكل والشرب والمعاودة. يتأكد للجنب إذا أراد أن ينام من غير اغتسال أن يتوضأ، لأن الوضوء يخفف الحدث، يخفف الحدث، وإن اغتسل فهو أفضل، وإلا فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، يجوز هذا. وكذلك يتوضأ للأكل ويتوضأ لشؤونه التي يجاولها ولو لم تكن من العبادات، لأن هذا فيه بركة وفيه طهارة. نعم. باب تأكيد ذلك للجنوب واستحباب الوضوء له لأجل الأكل والشرب والمعاودة. لأجل الأكل والشرب، يعني يتوضأ للأكل والشرب، يستحب هذا. والمعاودة، يعني معاودة الجماع، فإذا أراد أن يعاود الجماع مع أهله استحب له أن يتوضأ. نعم. ويجوز أنه يعاودهم بدون وضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه بغسل واحد في الميقات في ذي الحليفة قبل أن يحرم عليه الصلاة والسلام. الليلة التي باتها في ذي الحليفة قبل الإحرام طاف على زوجاته من غير اغتسال. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ. نعم. أينام أحدنا وهو جنب، أي من غير اغتسال؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، يعني ينام من غير اغتسال وهو جنب، لكن يستحب أن يتوضأ، لأن الوضوء يخفف الحدث. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة. رواهما الجماعة. وهذا من عمله صلى الله عليه وسلم، ثبت هذا بقوله وثبت بعمله، أنه كان إذا أراد أن ينام وهو جنب، هذا دليل على أنه يجوز للإنسان ينام وهو جنب، لكن الأفضل أن يتوضأ قبل النوم. نعم. ولأحمد ومسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة، يعني يستنجي أولا، يستنجي أولا ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. نعم. غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة، رواهما الجماعة ولأحمد ومسلم عنها رضي الله عنها. الجماعة المراد في اصطلاح المؤلف مراد بهم أصحاب السنن الأربع، والبخاري ومسلم والإمام أحمد، هذولا الجماعة أو السبعة. نعم. ولأحمد ومسلم عنها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنوبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ. أراد أن يأكل، هذا في درع استحباب الوضوء للأكل. نعم. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنوب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة، رواه أحمد والترمذي وصححه. وهذا في زيادة أن الجنوب له أن يأكل وله أن يشرب أو على جنابة، ولكن الأفضل أن يتوضأ. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ، رواه الجماعة إلا البخاري. نعم. إذا أراد أن يعود يعني يعاود الجماع فليتوضأ، في رواية فإنه أنشط للعود. نعم. باب جواز ترك ذلك. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو يشرب وهو جنب يغسل يديه ثم يأكل ويشرب، رواه أحمد والنسائي. نعم. هذا يسمى وضوء، غسل اليدين يسمى وضوء، هذا أقل للوضوء، إنه يغسل يديه إذا أراد أن يأكل ويشرب. حتى من الناحية الطبية أيضا الأطباء يوصون أن الإنسان يغسل يديه إذا أراد الأكل والشرب، إذا أراد الأكل وإذا خلص من الأكل يغسل يديه أيضا من بقايا الطعام. ودين الإسلام دين النظافة. نعم. ودين الصحة، هو دين الوسخ وقال هذا من الزهد أو هذا من العبادة، لا، هذه طريقة النصارى، هم الذين يتعبدون بالأوساخ والنجاسات. ما الإسلام هو دين النظافة ولله الحمد، دين الطهارة، دين التجمل. نعم. وعنها رضي الله عنها أيضا قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت له حاجة إلى أهله أتاهم ثم يعود ولا يمس ماء، رواه أحمد. نعم. هذا دليل على ترك الوضوء للمعاودة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعاود مع امرأته أو مع نسائه ولا يتوضأ، وفي حين أنه أمر في الأول أنه يتوضأ لأنه أنشط للعود، دل على أنه للاستحباب، على أن الأمر للاستحباب. نعم. ولأبي داود والترمذي عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء حتى ولا وضوء، هذا دليل على أنه ينام من غير وضوء ومن غير اغتسال، هذا جائز، وأن الأمر بالوضوء أنه من باب الاستحباب. نعم. وهذا لا يناقض ما قبله بل يحمل. نعم. وهذا لا يناقض ما قبله بل يحمل على أنه كان يترك الوضوء أحيانا لبيان الجواز، ويكون باب الاستحباب، وهو فعل صلى الله عليه وسلم غير المستحب ليبين الجواز، لئلا يقول واحد: أجل الرسول يعمل شيء ما هو مستحب، يعمل المكروه، يقول لا، هو في حقه صلى الله عليه وسلم مستحب ولو لم يفعله، لأنه للبيان والتعليم. نعم. وهذا لا يناقض ما قبله بل يحمل على أنه كان يترك الوضوء أحيانا لبيان الجواز، ويفعله غالبا لطلب الفضيلة. نعم. وحتى تركه لبيان الجواز عبادة منه صلى الله عليه وسلم. نعم. أبواب موجبات الغسل. يكفي. الله تعالى. Yeah. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل نصراني أراد المساهمة في بناء مسجد، فهل يجوز أخذ هذا المال الاستعانة به في بناء هذا المسجد؟ لا بأس بذلك، إذا كان من مال حلال يؤخذ، وله من نصران وله من كافر، إذا منه من مال حلال فلا بأس. قريش بنت الكعبة، قريش في الجاهلية بنت الكعبة، ولكنهم اختاروا لها المال الطيب، لما قصرت فيهم النفقة فإنهم جعلوها بنوها على الوضع الموجود الآن، حطموا منها بقية تسمى بالحطيم اللي يسمى حجر إسماعيل، هذا لما قصرت بهم النفقة، وهم كفار، فدل على أن الكافر إذا فعل الخير يقبل منه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم إهداء الطالب لأستاذه في الجامعة هدية من كتب أو نحوها أو إيصالها له؟ لا، ما يصلح هذا، لأن الأستاذ اعتبار حاكم على الطالب في اختباره وفي تصحيحه، ولا بد أنه يذكر الهدية ويتسامح معه في الاختبار أو يزود درجته، الإنسان بشر، الإنسان بشر، فسدا للباب يمنعها ولا يقبله من طالب يدرس عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أما إذا كان هو يدرس الطلاب تبرعا من عنده ولا يأخذ راتب فلا مانع، يأخذ منهم الهدايا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما يأخذه بعض الأطباء والصيادلة من شركات الأدوية من هدايا؟ ما يجوز هذا، هذه رشوة، لأنهم يجون لهم هدايا علشان يقررون الشراء من أدويتهم، هذا ما يجوز، هذه رشوة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا مشرف على حلقات لتحفيظ القرآن ومحتسب ولا أتقاضى راتبا لذلك. يقول أنا مشرف على حلقات تحفيظ القرآن وأنا محتسب فإني لا أتقاضى راتبا على ذلك، وبعض الطلاب في الحلقة يهدون لي هدايا، فهل تدخل هذه في هدايا العمال؟ لا، ما أنت بعامل، تقول ما لك راتب ولا محتسب، فلا في مانع، وكونك تتورع عنها وتتركها ليخلص الأجر أحسن، لكن ما نقول أنها حرام وأنها رشوة، لا، الرشوة اللي تعطى للموظف. نعم. الشيخ وفقكم الله، ما حكم حضور المدرسين وأعضاء المدرسة لوليمة قد أعدها أحد أولياء الأمور أمور الطلاب؟ إذا كانت عامة للمدرسين وأسرة المدرسة هي بس، ما إذا كان خاصة به هو مدرس ويعزمه ولي الطالب فلا ما يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في بعض المدارس كل عام يجعلون يوما يجتمع فيه الطلاب والمعلمون ليفطروا في مائدة واحدة، فيحضر الطلاب الطعام من بيوتهم، فهل يجوز للمعلمين أن يأكلوا من هذا الطعام؟ الشيء العام كما ذكرناه، ولكن أخشى أن هذا فيه إحراج للطلاب لأن بعضهم فقراء ولا يعني يتخلف عن هذا الشيء، ربما يأتي بشيء وهو فقير، ترك هذا لا شك نفسه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أعطاك، يقول السائل، إذا أعطاني رئيسي في العمل انتدابا بحيث لا أذهب إليه وإنما أوقع أوراقا أنني قد ذهبت إليه فعلا وذلك بموافقته لتصرف لي قيمة الانتداب، فهل هذا من المكافأة وهل يجوز لي أن أخذه أم أنه من الغلول؟ مسألة خارج الدوام، مسألة هذه لها أنظمة حكومية، فما وافق النظام سمح به النظام ما في بس، وأما ما يخالف النظام ويعمل له حيل وهو ليس بصحيح فلا يجوز هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقوم باختلاس الأموال سواء الأموال العامة أو الخاصة ثم يتوب إلى الله من ذلك وقد قام لبناء مساجد ودعم لبعض الأعمال الخيرية، هل ينفعه ذلك أم لا بد أن يقوم بإرجاع هذه الأموال المختلسة؟ هذا تخلص، ما دام أنه أخرجها ووضعها في مساجد ومشاريع عامة فقد تخلص منها، وهذا شيء طيب، إذا تخلص منها ووضعها في مشاريع عامة للمسلمين تخلص منها، ولكن الآن وضعوا رقما خاصا للمسترجعات وإبراء الذمة، فمن كان عنده شيء من ذلك يضعه في حساب هذا الرقم ويسلم منه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم مس دفتي المصحف وحواشي التي ليس فيها كتابة القرآن، هل يجوز مسها بدون طهارة؟ كل ما يتصل بالمصحف لا يجوز مسه، لأن له حكم المصحف، ما لا يتصل بالمصحف كالغلاف والإناء اللي يكون فيه المصحف ما لا يتصل به، وإنما المصحف في داخله هذا لا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان المصحف مخزنا في جهاز الجوال أو الكمبيوتر ويتم فتح الصفحة بمس الآية ليقلب الصفحة، فهل يجوز ذلك للمحدث أن يضع أصبعه على الآية وهو محدث مباشرة؟ لا، أما إذا كان من وراء زجاج ولا من وراء حائل إيمان. نعم. ما يضع أصبعه على الكتابة مباشرة، إذا وضع على حائل من زجاج أو غيره ما في مانع. نعم. والجوال لا يسمى مصحفا، نعم، يسمى مسجل، يشبه مسجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من قال إنه لا تشترط للطواف الطهارة وجوز ذلك إذا احترزت المرأة من عدم تسرب الدم منها وتلويث المكان، فهل هذا القول قوي وهل هو خلاف؟ يعني القول ما هو بشيء، ما بس تقول ما هو قوي، نقول ما هو بشيء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للحائض أرى أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، وذولا يقولون تطوف، معاكسة لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن بعضهم يقول للضرورة، إذا صارت المرأة جاية من بعيد ولا تمكن من الرجوع، إذا سافرت ما تمكن ولا تستطيع تبقى في مكة، ما تستطيع تبقى في مكة، وإذا راحت ما تستطيع الرجوع ولا تحصل أيضا رخصة، فأفتوها من أجل الضرورة، أفتوها من أجل الضرورة، أنا ما أدري عنهم، لكن يقولون من أجل الضرورة، شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم، والأحوال تتغير في وقتهم، ما هم مثل وقتنا، في وقتهم كان الأسفار أشهر بعيدة خطر، أما الآن الأسفار ساعة وانت واصل مكة طيار من أقصى الدنيا. اختلف الوقت يعني، كنا نبقى على فتوى في ظروف خاصة ونعممها في وقتنا الحاضر هذا فيه نظر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يصح أن يقول الشخص هذا قرآني أو هذا مصحفي؟ هذا مصحفي ما هي بس خاص بي يعني، أما هذا قرآني لا، يقول قرآني. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل المطهرون صفة لازمة للملائكة؟ نعم، ما في الملائكة أحد نجس، الشياطين هم الأنجس، الملائكة فهم مطهرون عليهم الصلاة والسلام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من شك بأنه طاهر يستحب له الوضوء لكي يسقط الشك باليقين؟ كما مر بكم من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر باق على طهارته، لأن اليقين لا يزول بالشك. ولا نفتح على أنفسنا نقول هذا احتياط هذا، ما نفتح على أنفسنا باب الوساوس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم كتابة سورة من القرآن على ورقة؟ هل تأخذ حكم المصحف في وجوب الطهارة؟ نعم، كتابة القرآن تأخذ حكم المصحف، ألا تلمسها مباشرة، تلمس الكتابة القرآنية مباشرة. نعم. ويقول حفظك الله، وهل يجوز للمحدث أن يكتب الآيات على ورق خصوصا إذا كان يستعين بهذه الكتابة على حفظ هذه الآيات؟ إذا كان ما يلمسها ما في مانع، يجوز المصحف يصفح بمسطرة ولا بقلم ولا من غير مباشرة، كذلك الكتابة ما فيها مباشرة يعني بواسطة القلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، غلاف المصحف الآن ألا يكون حائلا يجوز لمن كان على غير طهارة أن يمسه؟ ما دام متصل بالمصحف فله حكم المصحف، المصحف يشمل الورق ويشمل القطاع على جوانبه الدفتين يشملهما اسم المصحف. الرسول قال لا يمس المصحف إلا طاهر. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يستنجون عند كل وضوء ويقولون إنهم يطمئنون لذلك. هذا بدعة، الاستنجاء من غير خارج غير بول ولا غائط هذا بدعة لا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض طلبة العلم يقول إنك إذا توضأت ثم لم تأتي بصلاة ولا قراءة قرآن ثم توضأت وضوءا آخر ولم يفصل بينهما بشيء يوجب الوضوء، فإن الوضوء الثاني يكون بدعة، هل هذا القول صحيح؟ تجديد الوضوء إذا استعملته في صلاة وأردت أن تصلي صلاة أخرى تجدد، أما ما دمت لم تستعمله فلا داعي لتجديده. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من السنة الوضوء عند النوم للجنوب، فكيف يقرأ آية الكرسي وهو على جنابه؟ ما يقرأها تلاوة، إنما يقرأها من باب الذكر والدعاء، ما في بأس، من باب الذكر والدعاء ما هو من باب تلاوة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة جاءتها الدورة قبل طواف الإفاضة فسألت أحد الناس فأفتاها بأنها ترتبط أو تربط فرجها جيدا وتطوف ففعلت ذلك، فماذا يجب عليها الآن مع العلم أنها مقيمة في مدينة الرياض؟ واجب عليها أن ترجع تطوف للإفاضة، وفتوها الشخص ما تنجيها من عذاب الله، وهذا هو الذي أوقعها، عليها أن ترجع. الرجوع ليس بعسير، سهل جدا، ترجع وتؤدي طواف الإفاضة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه ونبيك الذي أرسلت هل فيه دليل على أن الأذكار توقيفية فلا يجوز زيادة الرحمن الرحيم في البسملة عند الوضوء ومثله كل ذكر؟ مقتصر على بسم الله إلا عند الأكل وعند ذبح الذبيحة مقتصر على بسم الله. نعم عند الشرب ما جاء الرحمن الرحيم مقتصر على قول بسم الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه هل جاء أنه يضع يده على خده الأيمن أثناء قول هذا الذكر؟ ما سمعت شيء. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من سلم علي ولم أكن على طهارة هل علي إثم إن لم أرد عليه؟ إثم عليك إثم، ما عليك إثم، ما هو واجب الوضوء لرد السلام، إنما هذا من باب الاستحباب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز التيمم مع وجود الماء إذا خشي المرء فوات صلاة الجنازة أو صلاة العيد؟ لا، خلاف بين العلماء، خلاف بين العلماء، وما دام الماء قريب شو اللي تروح للخلاف، روح وتوضأ أزيل قبر الذمة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من كان أغلب دوامه بالليل وينام بالنهار فهل يشرع له أن يقول أذكار النوم أثناء نومه بالنهار؟ ما في معنى. طيب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ظهر في إحدى الصحف الإعلانية إعلان عن جهاز للرقية الشرعية مع المصحف كاملا لعدة مقرئين، ثم كتب فيه عالج نفسك في بيتك من العين والمس والسحر، فما حكم شراء مثل هذه الجهاز؟ لا، يبون فلوس، يبون فلوس، واتخذوا القرآن لكسب الدراهم بهذه الطريقة، هذا لا أصل له، هذا لا أصل له. نعم. لو حطيت المصحف عندك ما يعتبر هذا رقي، مصحف تحطه عندك ما يعتبر هذا رقي حتى تقرأ أو يقرأ عليك. نعم. يقول فضيلة الشيخ، ولا يجوز تعليق الآيات، ولا يجوز تعليق الأدعية على المريض. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا مس الرجل امرأته بشهوة فهل ينتقض وضوءها هي مع العلم أنها إذا وجدت شهوة؟ نعم، إذا وجدت شهوة ينتقض، أما إذا لم تجد فلا. نعم. انتهى. الله.